أو تبقي مالا بعد ما تموت ويبقى له، ليس هذا، هذا مطلوب، لكن فيه ما هو أكبر، وهو أنك أن تربيه التربية الدينية الحسنة، هذا مقصود يعني، وتربيه أيضا التربية الدنيوية، كيف يتعامل مع الناس، كيف يبيع الشريك، كيف يدخل في التجارات، كل هذا مأمور به. نعم. ثم ذكر كيفية إرثهم فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي الأولاد للصلب والأولاد للابن، للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض. طيب ليش ما قال والأولاد وللبنت؟ هذول ما يرثون، هذول لا يرثون، من أدلى من كان بينه وبين الميت أنثى لا يرث، لا يرث، فهذا المقصود، لأن بناء، لأن أبناء البنات ما يرثون. شوف الآن عندك الأبناء الصلب، هؤلاء إن كانوا أبناء أو بنات، أولاد الصلب، أولاد الميت مباشرة، ذكورا أو أناثا يرثون. الذكور وإن نزلوا، لو كان ابن ابن ابن ابن ابن يرث الذكور وإن نزلوا، لأن كلهم ينسبون إلى أب، إلى هذا الأب. البنات لا، أولاد البنات ما ينسبون، أولاد البنات ينسبون لغيره، فأي ولد أو بن، ابن بنت ما يدخل، ابن بنت ما يدخل، لكن بنت الابن تدخل. وهذا أولى رجل ذكر، إيه؟ بنت الابن ترث، بنت الابن ترث، ترث فيه مو دائما، هذه فيها على التفاصيل، إذا كانت فيه بنت فوقها ما ترث، ما ترث، أحيانا ترث إذا كان فيه بنت واحدة ترث تكملة الثلثين، لها أحوال. طيب، للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك. طيب لحظة، يقول لك الذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض، كيف؟ يعني لو فرضنا أن هذا الرجل توفي، هذا الأب توفي وترك أبناء وبنات، فنقول تعالوا يا الأبناء والبنات الميراث لكم كلكم، لكن يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، الابن سهمان والبنت سهم، يقسم هكذا. فهذا قال إن لم يكن هناك ماذا؟ فرع، إن لم يكن هناك وارث منه، فرض وارث، مثل أن توجد الأم أو الزوجة، أم الميت اللي هي جدة الأبناء، أو الزوجة اللي هي أم الأبناء، هذا فرع وارث، هذا نعطيه حقه أولا، نقول خذ فرع، خذ فرضك أنت يا الزوجة في فرع وارث، نعطيك الثمن خلاص توكل على الله، ثم نأخذ المال نقسمه على الأولاد، أو تكون الأم موجودة مثلا، نقول تعالي يا أم خذ السدس لوجود فرع الوارث واخرجي، ويبقى المال يقسم على الأولاد، يقسم على الأولاد، هكذا المقصود. نعم. وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم وليس لأولاد الابن شيء، حيث كان أولاد الصلب ذكور، حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثا. ليش؟ ليش؟ قال لأن ما قرب منهم يحجب ما بعد، فأبناء الأبناء أبعد فلا يرثون معه. لو نفرض أن أبناء الأبناء عشرة وفي ابن واحد، زين يحجبهم، يأخذ المال كله. يعني كيف تجي المسألة؟ أفرض أن هذا الرجل الذي توفي، جزاك الله خير، هذا الرجل الذي توفي عنده ثلاثة أبناء، زين، والأبناء هذا كلهم عندهم أولاد، فأبناؤه اثنين منهم توفوا في حياته، ثم هو توفي وخلف ابن صلب، ابن مباشر، ولكن فيه فروع تحت، أحفاد. نقول الأحفاد كلكم لا تدخلون، احجبهم، هذا واحد، ويأخذ المال كله ولا يدخلون، ولا يدخلون أبدا، هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. لكن البنات لا، لو كانت لها بنت واحدة وله أبناء توفوا في حياته، زين، وله بنت واحدة، نقول البنت تعالي خذي النصف خلاص روح، طب والباقي؟ قال أبناء الأبناء يدخلون على طول فيرثون، أبناء والبنات يرثون، ينزلون منزلة الصرف، وهذه تأخذ نصيبة وتمشي. وليس لأولاد الابن شيء، حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثا، هذا مع اجتماع الذكور والإناث، وهنا حالتان: انفراد الذكور وسيأتي حكمها، وانفراد الإناث وقد ذكره بقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين. هذا انفراد الذكور واضح، افرض أنه توفي وكلهم ذكور، أبناء كلهم أبناء ذكور، نقول المال بينكم بالأسهم، كل واحد يأخذ سهم، كل واحد يقسم، يعني افرض أنهم عشرة يقسم على عشرة، خمسة يقسم على خمسة، الآن البنات لا، البنات لهم حالة فرض، ما يسمى حالة، هذا يسمون تعصيب. الآن عندنا التعصيب الذي يأخذ مقداره أو نصيبه من غير تقدير، من غير نسبة معينة. الفرض لا، يأخذ نصيبه فرضا، نصف أو سدس أو ثلثين. فالآن البنات يقول وانفراد الإناث قد ذكره بقوله، نعم قد ذكره بقوله، فإن كن نساء فوق اثنتين أي بنات صلب أو بنات ابن ثلاثا فأكثر فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة أي بنتا أو بنت ابن فلها النصف، وهذا إجماع. بقي أن يقال من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ لأنه يقول إن الله عز وجل قال فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني ثلاث فما فوق، هذول يأخذون الثلثين، زين، فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة لها النصف. طيب والاثنين الثنتين لو توفي عن عن عن بنتين كم ايش نعطيهم؟ لو كانت واحدة تكون النصف ثم ننزلها إلى الثلث. ننزل ماذا؟ إذا كانت ثنتين. أيوة. والأساس إذا كانت واحدة يكون لها النصف، إذا كان لو ثنتين ينزل النصف هذا إلى الثلث. لا. إيه قصدك الثلث؟ إيه نعم. نعم. لا لكن ما نقول الثلث، نقول إن كانت اثنتين زين يأخذون الثلثان. نعم. والثلثان هو ثلث وثلث، لكننا ما نعبر بالثلث، قال نعبر بما عبر به القرآن، نقول الثنتين فأكثر. نعم. لو ثلاث أو عشر لهم نصيبهم الثلثان. نعم. أي نعم واضح ها؟ لا والله شيخ لو تحيط أي أبا عينك رايض بلا شوي. لا ما فهمت حتى العساف معناه ميمان. ها معناه في الفرائض وين واضحه؟ لا واضحه تبي تحتاج شوي ترى. شوف اللي اول مره يدخل الفرائض يبي له شويه، يبي له عزيمه. الشيخ الجواب على سؤاله الاشكال اللي طرحه من اين يستفاد ان البنتين ثلث؟ هو قال الان عندنا ان كانت واحده فلا نصف، هذا قضينا منه. ايه؟ ان كانت فوق اثنتين يعني ثلاث فما فوق ثلثان. الثلثان طيب والثنتين ايه كم لهم؟ قلنا نقول لهم الثلثان. من وين جبت الدليل؟ من وين؟ الآن يأتيك، هو الآن سيبين. فالجواب أنه يستفاد. بقي أن يقال. بقي أن يقال من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب أنه يستفاد من قوله وإن كانت واحدة فلها النصف، فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف ولا ثم بعده إلا الثلثان. أيوة. أيوة. يقول مفهوم المخالفة هذا. ما دام انه قال الواحده لها النصف ابو الثنتين، والثنتين يدخلون في الثلثين، هذا يعني مفهوم. لان اذا قلت هذه الواحده لها نصف عرفنا ان ما فوق الواحده ليس لها نصف، وانما تدخل في حكم الاكثر. ما زاد عن الثنتين. اي نعم ما زاد على تدخل في الثلثين. في الثلثين. اي نعم. فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف ولا ثم بعده إلا الثلثان. وأيضا فقوله للذكر مثل حظ الأنثيين إذا خلف ابنا وبنتا فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. وأيضا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررا عليها من أختها، فأخذها لها مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضا فإن قوله تعالى واضح هذا؟ يقول إذا إيه يقول إذا كانت البنت وابن فالابن يأخذ الثلثين والبنت تأخذ الثلث، فإذا كانت مع أختها ثنتين يأخذون الثلثين، لأن هذه ثلث هذه ثلث مثل ما ذكر، أي ثلث ومن ثلث. هذه أيضا استنباط دقيق. نعم. وأيضا فإن قوله تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك نص في الأختين الثنتين. هذا هم قالوا كذا بعضهم، قال ما دام أن الله سبحانه وتعالى نص على الأختين وهم أبعد لهم الثنتين لهم الثلثان، فمن هي البنات أقرب لهم الثلثان. يعني قياس بالأولى. أي نعم أحسنت. فإذا كان الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين فالابنتان مع قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح. هذا دليل من السنة يفسر الآية، فأصبح الآن عندنا هو ذكر لنا الحين أربعة أدلة، بعضها مفهوم المخالفة مفهوم، بعضها قياس

ثم قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك والتركة الذي يستحقه الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقا على الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها وتكون من رأس المال. وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. يعني غير ذلك يعني إذا كانت فوق الثلث، وكره أهل العلم أيضا الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فكان الأولى أن تكون الربع فما دون، يعني كالخمس ونحوه، هذا هو الأولى في الوصية. الشيخ أشار إلى أن قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، أن الأصل الديون مقدم على الوصايا، لكن قدم الله الوصية لأن كثير من الورثة يتساهلون بتنفيذ الوصايا، لأن ما في وراهم أحد يطالبهم. أما الدين في ناس يعني يطالبونهم ويأخذون ديونهم، فهذا هو المقصود بعد الوصية. وهذه كل كان يقول يعني قسمة المواريث على الورثة لا تكون إلا بعد تنفيذ الديون والوصايا. نعم. ثم قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان، فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية. ما يدري، يمكن يروح يعطي أولادها أكثر ويترك والديه، يمكن ما يعطي والديه ولا شيء، يقول الأولاد صغار وذرية وهم أبنائي، يعني يظن أن هذا هو أولى. أو يأتي شخص آخر يعني غير الميت، الميت مات، لكن يأتي أشخاص يتدخلون فيقولون أترك المال للأولاد، لا تقسمون للآباء، الآباء كبار وكذا. أو بعضهم يعكس يقول لا، الأولاد يكبرون ويعملون ويبحثون عن رزقهم، هذا لي كبار أعطوهم. والله سبحانه وتعالى قال لا تدري هل الأبناء ولا الآباء أولى، فقسمة الله فوق ذلك. نعم. فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، أي فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علما وأحكم ما شرعه وقدر ما قدره على أحسن تقدير، لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. لاحظ أن الشيخ رحمه الله يعني في تفسيره هذه الآيات أو غيرها يلتمس الحكم ويبين يعني الغايات والأسرار، الأسرار في يعني هو لما جاء عند المواريث أبرز ما فيها من أسرار ووقف معها وقفات، لأن الآيات واضحة أصلا في تفسيرها، لكنه أراد يعني بيان هذا لماذا كذا وهذا لماذا كذا، ليش البنت تأخذ كذا، ليش الأبن يأخذ كذا، كل هذه يقف عندها. طيب لعل نقف عند هذا وإن شاء الله نواصل بقية الآية الثانية عشرة، أيضا تتحدث عن المواريث، والآية الأخيرة في اللي يسمونها آية الصيف، وهي آية الكلت الصيف، لأنها نزلت في الصيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما سألوا عن الكلالة قال تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء، فتسمى بآية الصيف لأنها نزلت صيفا، وهي تتعلق بمراث الكلالة وهم الأخوة الأشقاء والإخوة لأب. أما آية الكلالة التي هنا هي آية الإخوة لأم، سمون أولاد الأم، هذا يأتي الكلام عنها إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله يوفقنا وإياكم طاعته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.